الله خير، وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، نسخة ثانية. من اللي قال لي من نسخة الآن؟ ايه خذها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة الندب كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعد الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة كاملة، يعني يقول ثم يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، لكنها مستحبة، يقول ندبا ندبا، ويقول سورة كاملة، يعني كان يقول المستحب أن يقرأ سورة كاملة، يعني مثلا يقرأ سورة الغاشية، الانفطار، النازعات، المهم سورة كاملة، لكن يجوز أن يقرأ من أواخر السور، يجوز أن يقرأ من أواخر السور، يجوز أن يقرأ ببعض آيات، لكن المستحب أن تكون سورة كاملة، وقد ذكر ذلك ابن القيم أيضا وغيره، أن المستحب أن يقرأ سورة كاملة، لكن لا بأس أن يقرأ أحيانا مقاطع، مقاطع من القرآن. قال: سورة ندبا كاملة فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يستفتح السورة بالبسملة، لأن البسملة تستفتح بها كل سورة، تستفتح بها كل سورة. وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة. يقول المصنف: يجوز أن يقرأ آية، يعني إذا قرأ الفاتحة يقرأ آية ثم يركع، يقرأ آية ثم يركع، لكن الإمام أحمد يستحب أن تكون الآية طويلة، يعني مثل آية الكرسي أو آية الدين، هذا استحب الإمام أحمد، لكن لو أنه قرأ الفاتحة ثم قرأ آية واحدة، قرأ الرحمن ثم ركع، ثم في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ ها الرحمن ها علم القرآن ثم ركع، هذا جائز، هذا جائز، لكن الإمام أحمد يستحب أن تكون طويلة، يستحب أن تكون طويلة. قال: وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، يعني نص الإمام أحمد على جواز تفريق السورة في ركعتين، يعني يقرأ مثلا النازعات جزء منها في الركعة الأولى وجزء في الركعة الثانية، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالذاريات، قرأ الطور، قرأ المغرب الأعراف، قرأ في البقرة، يقسمها بين الركعات، فلا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين. قال: ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. لو أن إنسان سهى ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق قبل الفاتحة، فإنه يقرأ الفاتحة، لأن الصلاة ما تصح بلا فاتحة، يقرأ الفاتحة، لكن لو ركع ولم يقرأ شيء لا يعتد بالسورة التي قبل الفاتحة، ولا يكون يعني ولا يكون حصل على السنة، لا يكون حصل على الأجر، لأن الاعتداد بالسور بعد الفاتحة، الاعتداد بها بعد الفاتحة، وما كان قبلها فوجوده كعدمه، قراءته كعدمها، لأن موضع السور بعد الفاتحة. وهذا في الركعتين الأوليين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وغيره، أنه يقرأ في الركعتين الأوليين سورة مع الفاتحة، يقرأ الفاتحة وسورتين، وفي الأخرين يقتصر على الفاتحة، يقتصر على الفاتحة. لكن لو أنه قرأ أحيانا، لو قرأ أحيانا مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لا بأس، لو قرأ أحيانا لا بأس، ورد عن أبي بكر وغيره لا بأس. لكن السنة أن يكثر من قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخريين. قال: لفعله عليه الصلاة والسلام: ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. مصنف يقول يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لكن لعل المصنف هنا لعل يحمل كلام المصنف على المداومة، إذا داوم نعم يكره، إذا داوم على قراءة الفاتحة أو أكثر من ذلك، أكثر يعني كثيرا ما يقرأ الفاتحة ويركع في الركعة الأولى، فهذا نعم يكره، هذا نعم يكره. أما لو اقتصر أحيانا فلا نقول يكره، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. فلو اقتصر على الفاتحة أحيانا لا بأس، لا بأس، لكنه خالف السنة. قال: ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، فاتحة في الصلاة، والقراءة، والقراءة بكل القرآن في فرض. يقول المصنف أيضا: والقراءة معطوف على أي شيء؟ معطوف على ما بعد يكره، يعني ويكره القراءة بكل القرآن في فرض. يعني لو أن إنسان أراد أن يقرأ القرآن في صلاة العشاء مثلا، يقرأ القرآن كاملا 15 جزء في الركعة الأولى 15 جزء في الركعة الثانية، نقول هذا يكره، نعم يكره. وقول المصنف في الفرض يفهم منه أنه لا يكره في النفل، قد ورد عن بعض السلف أنه يقرأ القرآن في ركعة، فالفرض لا بأس، النفل لا بأس، أما الفرض لا، فرض يقال مكروه. والمصنف علل بأمرين: الأول لعدم نقله، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن كله في الفرض، ولا عن بعض السلف، ولا عن السلف، فنقول نعم يكره. وأيضا للإطالة، للإطالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أطال بلا، لما أطال معاذ، غضب عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن قراءة القرآن فيه إطالة وتنفير للناس، فنقول نعم يكره. والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة، والإطالة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل إلى آخره. المفصل آخر القرآن، آخر القرآن سمي مفصل لأن الآيات قصيرة، فواصل كثيرة بين الآيات، فسمي المفصل، سمي المفصل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن، كانوا يحزبونه، يعني يجعلون لهم حزب يقرأ في اليوم، يختمون كل 7 أيام، هذا يعني أكثر الصحابة، ورد عن بعضهم أنه يختم ب10 أيام أو أكثر أو أقل، لكن الغالب أنه ورد عن الصحابة أنهم يحزبون القرآن على 7 أيام، اليوم السابع المفصل، اليوم السابع المفصل. والمفصل على خلاف هل يبدأ من قاف أو من الذاريات، بناء على تحزيب القرآن، انتبهوا، بناء على تحزيب القرآن. طيب كيف كانوا يحزبون الصحابة؟ كانوا يقرؤون في اليوم الأول 3 سور، في اليوم الثاني 5، في اليوم الثالث 7، في اليوم الرابع 9، في اليوم الخامس 11، في اليوم السادس 13 سورة، في اليوم السابع بقية المفصل. ها واضح لما واضح؟ طيب في اليوم الأول ها البقرة وآل عمران والنساء، في اليوم الثاني ها المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه 5. في اليوم الثالث يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هلا نعم، هذا كم؟ أي يوم هذا؟ الثالث، 3 5، لا الثالث. طيب اليوم الرابع يقرؤون 9، اليوم الرابع الإسراء والكهف ها مريم طه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، هذه تسعة. هذا اليوم الرابع صح؟ اليوم الخامس يقرؤون 11 سورة. اليوم الخامس ما هي؟ الشعراء والنمل القصص والعنكبوت ها والروم ولقمان السجدة والأحزاب سبع وفاطر وياسين. هذا كم سورة؟ 11. في اليوم السادس يقرؤون 13 سورة، ها ما هي؟ الصفات صاد الزمر إيه وغافر وفصلت نعم شورى والزخرف الدخان والجاثية والأحقاف محمد فتح الحجرات نعم وقاف. كم صارت الآن؟ 9. هذا اليوم السادس. اليوم السابع بقية المفصل. ها اليوم الأخير انتهينا على أي سورة؟ المفصل. انتهوا على قاف، لأنهم جعلوا في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء ثلاث. فإذا جعلت في اليوم الأول الفاتحة والبقرة وآل عمران كم سيكون المفصل؟ نعم المفصل يبدأ من أول الحجرات. إيه من الحجرات إيه؟ أنا قلت الذريات. لا الحجرات نعم. فيبدأ المفصل من القاف أو يبدأ من الحجرات بناء على كون الفاتحة هل هي تعد في اليوم الأول أو لا. والسنة في الغالب أن يقرأ المفصل، أن يقرأ المفصل الفجر ها من طواله والمغرب من قصاره وبقية الصلوات من وسط المفصل. من وسط المفصل طواله من أين يبدأ؟ ها من قاف إلى عمة، وأوسط المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فالغالب أنه يقرأ بهذه الطريقة، لكن لا بأس أن يطيل أحيانا في المغرب ها ويخف أحيانا في الفجر، هذا لا بأس، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، لكن هذا أحيانا. هذا أحيانا. يقول رحمه الله تعالى يقول وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره بطواله. بطواله لا يكره، ولا الإنسان طال أحيانا أصلا لا. قال المصنف ولا يكره لعذر، يفهم منه أنه لو كانت هذه العادة، لو كان عادته أنه يقرأ في الفجر من قصاره فإنه يكره، لأنه يخالف السنة، وعلى كل حال كما سبق الكراهة تحتاج إلى حكم شرعي، لكن ينبغي الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يكره بطواله، وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. وهذا قد ثبت أن سليمان بن يسار كان يخفف، يطيل الفجر ويخفف المغرب ويقرأ ظهر العصر من أوساطه، فقال أبو هريرة ما صليت خلف أحد أشبه الصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يقصد سليمان بن يسار. فهذا دل على أن هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ورد أنه قرأ في المغرب الطور، قرأ التيم صلاة العشاء، لكنه قرأ في صلاة العشاء وهو مسافر، فالمسافر يعني لا بأس أن يخفف لأجل المسافرين مشقة السفر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات. هذه المسألة تنكيس السور، تنكيس الكلمات وتنكيس الحروف، نقول هذه تحتها أقسام، هذه تحتها أقسام. القسم الأول تنكيس الحروف، القسم الأول تنكيس الحروف، فهذا محرم بالإجماع وتبطل فيه الصلاة. القسم الأول تنكيس الحروف، فهذا محرم بالإجماع وتبطل الصلاة به. القسم الثاني تنكيس الكلمات، فهذا محرم أيضا بالإجماع، وتبطل به الصلاة، انتبه لهذين القسمين، لأنه إذا نكس الحروف أو الكلمات فقد قرأ على غير الوجه الذي تكلم الله به، فقد قرأ على غير الوجه الذي أنزل الله به القرآن، فيكون حرام والصلاة باطلة. تنكس الحروف هذا معلوم. تنكس الآيات كان يقدم الكلمات، كان يقدم كلمة على كلمة، مثل الحمد لله رب العالمين يقول رب العالمين الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن، هذا محرم والصلاة باطلة ولا يجوز، لأن هذا على غير الوجه الذي أنزله الله وعلى غير الوجه الذي تكلم الله به فيكون حراما. هذا القسم الأول والثاني. القسم الثالث تنكيس الآيات. القسم الثالث تنكيس الآيات. وتنكيس الآيات له حالتان، تنكيس الآيات له حالتان. الحال الأولى، الحال الأولى أن يكون في ركعة واحدة. الحال الأولى أن يكون في ركعة واحدة. فالمذهب يكره، المذهب يكره. طبعا حنفية سيمر معنا أنه يكره بالفرض، التنكيس عندهم كله مكروه بالفرض، أما النافلة لا. أما الحنابلة يقولون يكره سواء فرض أو نفل، تنكيس الآيات في ركعة واحدة هذا يكره. والقول الثاني أنه محرم، قول الثاني أنه محرم، وهذا مذهب المالكية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه محرم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن تنكيس الآيات في ركعة محرم. يعني مثل يقرأ وهو واقف في الركعة الأولى يقرأ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإذا انتهى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا محرم. أو يقرأ آخر الفلق من شر حاسد إذا حسد، ثم يقول ومن شر نفثات في العقد إلى آخره، فهذا محرم، هذا محرم في الحال الأولى إذا كان في ركعة واحدة. الحال الثانية أن يكون في ركعتين، الحال الثانية أن يكون في ركعتين، يعني يقرأ في الركعة الأولى لا إكراه في الدين ويقرأ في الركعة الثانية آية الكرسي مثلا، يقرأ في الركعة الثانية، هذا يكره، هذا يكره كما هو مذهب الحنابلة، هذا يكره. والحنفية يكره في الفرض فقط، أما الحنابلة يكره مطلق فريضة أو نافلة. هذا بالنسبة للقسم الثالث الذي هو تنكيس الآيات، تنكيس الآيات. القسم الثاني الرابع تنكيس السور، القسم الرابع تنكيس السور. فهذا قول الأول أنه يكره، قول الأول أنه يكره، هذا مذهب المالكية والحنابلة والأحناف، لكن الأحناف في الفرض كما قلت لكم، خلاف الحناف مع بقية العلماء في الفريضة، في النافلة يوافقون العلماء في الفريضة. فتنكيس السور يكره عند المالكية والحنابلة والحنفية، فإن يكونوا مكروه، يكونوا مكروه. واستدلوا رحمهم الله بإجماع الصحابة على هذا، فإن الصحابة رتبوا المصحف وأجمعوا على هذا الترتيب، فيكره مخالفة هذا، يكره مخالفة الإجماع. وأيضا يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقرأ فجر الجمعة السجدة والإنسان، ولم يرد أنه قدم الإنسان على السجدة، ويقرأ في الجمعة سبح والغاشية، ولم يرد أنه قدم الغاشية على سبح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا دل على أنه يكره تنكيس السور، يكره تنكيس السور. أما حديث حذيفة وسيأتي في القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، قالوا إن هذا قبل العرضة الأخيرة في القرآن، هذا قبل أن يعرضه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة في القرآن، فإنه بعد العرضة الأخيرة كان القرآن مرتبا على هذا الأمر. ولأن ترتيب السور توقيفي، ترتيب السور توقيفي وليس توفيقي، التوقيفي ها لا مجال للاجتهاد فيه، انتهى خلاص، يعني يوقف على ما ورد به الشرع وأجمع عليه الصحابة، وأجمع عليه الصحابة. من العلماء من يقول ترتيب السور توفيقي وليس توقيفي. لماذا؟ يقول لأنه اجتهدوا الصحابة ورتبوا المصحف، اجتهدوا الصحابة، لكن ما دام أجمع على ذلك فإنه يكون توقيفي ما دام أجمع. ولهذا هل يجوز لأحد الآن أن يقدم النساء على آل عمران؟ لا، لا يجوز. ثم إن العلماء يقولون كثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم ها بين البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين، فدل على أن آل عمران بعد البقرة، آل عمران بعد البقرة، فيقول يكره. فلو قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، هذا مكروه، هذا مكروه. القول الثاني أنه لا يكره لكنه خلاف الأولى، القول الثاني أنه لا يكره لكنه خلاف الأولى، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، قالوا أنه ليس بمكروه لكن خلاف الأولى، الأولى ألا يركز الصور، فلو نكسها لا بأس. واستدلوا بما سبق بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران حذيفة، وهو في صحيح مسلم، صحيح مسلم. واستدلوا أيضا بدليل عام، استدلوا بدليل عام، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. والمصلي إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، فقد قرأ ما تيسر له من القرآن. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يركز السور إذا كان يعلم الترتيب، فلا ينبغي ولا داعي لهذا. فإذا قرأ فيقرأ بالسورة الأولى قل أعوذ برب الفلق، يقرأ بالسورة بالركعة الثانية قل أعوذ برب الناس، أو يقرأ في الركعة الأولى مثلا الضحى في الركعة الثانية قل هو الله أحد. المهم أن تكون السور تالية لبعض، تكون السور تالية لبعض. طيب فين قرأ قل أعوذ برب الناس؟ يعني إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، إما أنه نسي وقرأ قل أعوذ برب الناس، أو أنه قرأ ثم أراد أن يرتب، ماذا يصنع؟ يقرأ من أول المصحف، يقرأ من أول البقرة، فيكون هنا مرتب ما نكس القرآن. يعني إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ثم قرأ في الركعة الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هنا ما نكس القرآن، هنا عاده من أول. نعم. هذا بالنسبة لأقسام تنكيس بين الآيات والحروف والسور في القرآن. والعلماء رحمهم الله يتكلمون من حيث الحكم التكليفي في الآيات، لكن لو أن الإنسان يتعمد تنكيس الآيات معاندة أو محادة هذا يصل لحد التحريم، هذا يصل لحد الاستهزاء. لكن الكلام لو أنه نكس بدون استهزاء وبدون يعني محادة لله ولرسوله، هذا معنى كلام. ولهذا يتكلمون عن تنكيس الحروف ويقولون يحرم، والفقهاء كتب الفقه يذكرون الكفر ويقولون محرم مع أنه كفر، لأنه يتكلم عن الأحكام التكليفية الخمسة. ولهذا يقولون ويحرم ترك الصلاة مع أنهم يرون أن ترك الصلاة كافر، لكن يتكلمون من حيث الحكم التكليفي فهو يكون محرما، لأن الأحكام التكليفية المحرم والمكروه والواجب والمندوب والمباح. قال رحمه الله تعالى ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، يعني تبطل الصلاة، لأنه ليس قرآنا، إذا نكس الكلمات لا يكون قرآنا ولا يكون كلام الله جل وعلا، بل قد يكون تنكيس الكلمة قد يعكس المعنى من كونه مليح إلى كونه قبيح. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات والآيات، وقد سبق التقاسيم في هذا. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. يقول المصنف لا يكره أن يلازم سورة، يعني يصلي العشاء الركعة الأولى والثانية يقول هو الله أحد، المغرب الركعة الأولى والثانية يقول هو الله أحد، العشاء الفجر يقول هو الله، وهكذا، أو سورة طويلة، هل من منه يلازم هذه السورة؟ يقول المصنف لا يكره، لا يكره. وقول المصنف لا يكره يدل على أنه الأولى أن لا يفعل، لأنه ما قال يجوز، قال لا يكره، فدل على أن الذي لا يفعل يؤجر، الذي لا يفعل يؤجر، وأن الذي يفعل ها لا يأثم، لأنه قال يكره، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. أما إذا اعتقد أنه لا يجوز غيرها فهنا يصل إلى حد التحريم، لأنه تعبد الله بشيء لم يأذن الله به. واستدلوا بهذه المسألة بقصة الرجل الذي كان أميرا على سرية ويقرأ في كل ركعة سورة ومعها قل هو الله أحد، إما أن يقرأ قل هو الله أحد قبل السورة وإما أن يقرأ السورة ثم يختم بقل هو الله أحد، وردت الروايات بهذا وهذا. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، أخبروه فسأله عليه الصلاة والسلام قال أني أحبها، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن حبها أدخلك الجنة، لم ينكر عليه. لكن هل هذا الفعل يكون مشروعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما دام ما أنكر تقرير ولا بتقرير ها أقره على هذا. فهل معنى هذا نقول يستحب للإنسان أن يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة كهذا الرجل؟ لا، العلماء يقول هذه الطريقة ليست مشروعة لكنها جائزة، ولا يلزم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكون الأمر مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم ينكر عليه إنما أقره. فعلى هذا يكون من فعل ذلك هل فعل مستحبا أو فعل جائزا؟ نقول فعل جائزا، لو أن إنسان قرأ سورة ثم قل هو الله أحد ثم في الركعة الثانية قرأ سورة ثم قل هو الله أحد، نقول ما فعل أمرا مشروعا، إنما فعل أمرا جائزا، إنما فعل أمرا جائزا. ولهذا لو قلنا أنه مشروع أن الذي يكرر قل هو الله أحد يؤجر حصل على السنة، والذي لا يكررها ها ترك السنة. وعلى هذا هذه المسألة تكون من باب الجائز لا من باب المشروع، لا من باب المشروع. قال ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي الله عنه. هذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة خارج، لا تصح بقراءة خارج عن مصحف عثمان رضي الله عنه. لكن لو أن هناك قراءة أخرى وافقت مصحف عثمان فلا بأس يقرأ بها، أما إذا خالفت مصحف عثمان كالقراءات الشاذة مثلا فكفارات فصيام ثلاثة أيام متتاليات أو متتابعات كما ذكر المصنف، هذه قراءة قل العلماء شاذة مع أنها صحيحة، هم يجعلون الشاذ مقابل المتواتر، يجعلون الشاذ مقابل القراءة المتواترة. فجمهور العلماء لا يصح أن يقرأ بهذا، فلو أن إنسان قرأ في صلاته فكفارته فمن لم يجد فصيام ذات أيام متتابعات في الصلاة، يقول صلاته باطلة لأن هذه القراءة شاذة عن قراءة عن مصحف عثمان، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنها لا تبطل الصلاة، أن الصلاة لا تبطل لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لا تبطل بشرط أن تكون القراءة ثابتة صحيحة، بشرط أن تكون القراءة ثابتة صحيحة. وهذا ذهب إليه جمع من العلماء، ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب المصنف هنا مثل بقراءة ابن مسعود، ولهذا قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، مثل بهذا لأن هذه القراءة هي صحيحة، صحيحة ثابتة على ابن مسعود، لكن هل هي متواترة؟ لا. وغير المتواترة ها يحتمل أنها صحيحة، يحتمل أنها ضعيفة، ولهذا قالوا الصلاة تبطل. فمن قرأها في الصلاة، فمن قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يقول الآن عندنا احتمال أن هذا من كلام الله جل وعلا، واحتمال أنه من كلام ابن مسعود، ثم ما يقول لا. فإذا فرض أنه من كلام ابن مسعود فقد تكلم بالصلاة بكلام من كلام الآدميين، وكلام الآدميين ها يبطل الصلاة، فلا يصح أن يقرأ في الصلاة بقراءة غير مصحف عثمان، يعني غير متواترة، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه إذا صحت ما المانع؟ إذا صحت كيف تكون الصلاة باطلة؟ ولا يلزم أن تكون من كلام الآدميين، ولا يلزم أن تكون من كلام الآدميين، لكن ما عليه الجمهور إلا أنه لا يخالف مصحف عثمان، لا يخالف مصحف عثمان رضي الله عنه. قال كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بموافقة مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، يعني إذا قرأ بمصحف يوافق مصحف عثمان فإنه الصلاة صحيحة، والقراءة صحيحة ولا يلزم أن تكون من القراءة العشر يعني من القراء العشر قد ذكرهم ابن قاسم رحمه الله في الحاشية. قال وتصح بموافقة مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام. هذه المسألة ذكرها مصنف استطرادا يعني كون الصلاة تصح بهذه القراءة وإن كانت وإن لم تكن وإن لم يكن مصحف عثمان لكنها صح سندها ولو لم تكن من العشرة فما دام أن الصلاة تصح بها إذن ها تتعلق بها الأحكام تتعلق بها الأحكام. فمثلا قراءة ابن مسعود فصيام ذات أيام متتابعة يتعلق بها حكم فمن عليه كفارة يمين ولا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق ينتقل إلى أي شيء إلى الصيام. هل يصوم كفارة اليمين متفرقة أو متتالية؟ متتالية بناء على قراءة ابن مسعود. فلو صام يومين ثم أفطر ما صحت الكفارة يجب أن يعيد مرة ثانية فيصوم ثلاث أيام متتابعة. هذا معنى قول المصنف تتعلق بها الأحكام. قال وإن لم يكن من العشرة وتتعلق بها الأحكام وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل عشر حسنات. يقول إذا كانت القراءة هذه ثابتة وصحيحة فيها زيادة حرف فهي أولى أولى لزيادة الأجر لزيادة الأجر لأن زيادة الحروف يترتب على ذلك زيادة الحسنات زيادة الحسنات. فمثلا قراءة ابن مسعود فصيام ذات أيام متتاليات إذا كانت ثابتة وقرأها الإنسان فصيام ذات أيام متتاليات كم حسنة؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 يعني 80 حسنة. هذا معنى كلام 80 حسنة. قال ويتتعلق بها الأحكام وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل 10 حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا يركع مكبرا يعني يقول الله أكبر. وقوله يركع مكبرا مكبرا هنا ها حال يعني حال كونه مكبرا حال كونه مكبرا يعني يكون التكبير في حال الركوع يكون التكبير أقصد في أثناء الركوع وهو راكع وهو راكع لأن التكبير من تكبيرات ها الانتقال تكبيرة الانتقال تكون بين الأركان تكون بين الأركان. فلا يكبر للركوع وهو واقف ولا يكبر بعدما يركع إنما يكبر بينهما يعني لو ابتدأ الركوع وهو واقف وأهوى في الركوع وأنهاه عند ركوعه هذا لا بأس هذا لا بأس لأن هنا يكون التكبير بين بين الأركان بين الأركان. لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه. قال رافعا يديه رافعا يديه وهذا الموضع ها الثاني من رفع اليدين هذا الموضع الثاني. الموضع الأول تكبيرة الإحرام يرفع يديه. الموضع الثاني عند الركوع عند الركوع. والخلاف هنا ها بين الجمهور نسيتم والحنفية نعم حنفية لا يرفع حنفية لا يرفع لأنه استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدا تكبيرة الإحرام ثم لم يعد يعني ما رفع مرة أخرى ثم لم يعد. هذا حديث ضعيف ضعفه العلماء. الجمهور يرفع يديه وهذا الموضع الثاني جمهور العلماء يرفع يديه وهذا الموضع الموضع الثاني. قال رافعا يديه رافعا يديه مع أن يعني بعض الأحناف رحمهم الله كما ذكر ابن حجر من المغاربة وغيرهم شددوا حتى جعلوه من البدع حتى جعلوا أن من رفع يده عند الركوع عند الرفع من الركوع أنه مبتدع مبتدع لكن هذا من التشدد هذا من الشد. السنة ما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد فلا قول لأحد يعارضها لكن يعتذر عنهم رحمهم الله أنهم لم يبلغهم هذا النص. هذه قاعدة يا أخو هذه قاعدة عند الأئمة كلهم يعني إذا ثبت الحديث وهو مذهب أبي حنيفة لو لم يكن مذهبه لكنه لا يذكر في المسألة الفقهية يقول هذا مذهب أبي حنيفة لا حتى لا يكذب عليه لكن هو رحمه الله وغيره قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنعلم أن أبي حنيفة لو اطلع على هذا النص أنه لا يمكن أن يخالفه أبدا. أما الأتباع فمنهم من يعتذر عنه لاجتهاده لأنه وصل لمرحلة الاجتهاد وصار عالما طالب علم ومنهم من هو مقلد منهم مقلد بعض الأتباع يعني يتعصبون للتقليد، كما أن بعض الناس اليوم يتعصبون للمشايخ. يعني بعض الناس اليوم يتعصب لشيخه، لا يقبل قول أحد غيره كائنا من كان، حتى لو رأى أن السنة صريحة. هذا في الحقيقة من هذا من العمى عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم العلماء هم الوسيلة إلى الوصول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الوسيلة إلى تعلمها. ومن المناسبات يعني كان في مجلس خاص الشيخ محمد رحمه الله تعالى، كان أحد الشباب جالسين قد أحضر قصيدة يمدح الشيخ، فاستأذنه فلم يأذن له، استأذنه مرة الثانية والثالثة، كان في المجلس في الديوانية عند الشيخ فأذن له، فألقى هذه القصيدة البيت الأول والثاني والثالث، البيت الرابع قال ما دام فينا ابن عثيمين أدري كيف، قال لا وقف وقف وقف وأعطيك مكافأة بعد القصيدة بس وقف. طيب مات ابن عثيمين، مات ابن عثيمين، انتهى الشرع، انتهى الكتاب والسنة. هذا غلط، غلط تتعلق ابن عثيمين وغيره، يقول رحمه الله. وهذا شان الأمة، وهذا شان يا إخواني أهل العلم الواثقين من أنفسهم. أما بعض من ينتسب للعلم وهو ليس عنده من العلم إلا ما حصل له أو تذوقه ثم تعصب صار يهاجم من يخالفه وغيره، هذا يدل على أنه لا علم عنده وأنه جاهل. حتى لو أتي شيئا من الحديث والنصوص والسنة، طالب العلم صدره متسع وعليه بالسنة. نعم العالم يحب، الصالح يحب، لكن السنة أحب إلينا، هكذا ينبغي الإنسان. فمذهب الجمهور أن رفع اليدين من السنة، رفع اليدين عند الركوع من السنة. قال رافعا يديه مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع، هذا الموضع الثاني لرفع اليد، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الثالث يعني بعد ما يرفع رأسه، وهذا سيأتي، هذا سيأتي. قال ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، استحبابا. هذه الأمور كلها مستحبة، لكن التكبير، لفظ التكبير هذا واجب عند الحنابلة، التكبير واجب، أما عند الجمهور فهو سنة عند الجمهور. وخذوا هذه المسألة في كل ما يأتينا، الواجبات عند الحنابلة، الواجبات هي عند الجمهور سنن، الواجبات عند الجمهور سنن. فتكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربي اغفر لي من السجدتين، التشهد الأول، هذا عند الحنابلة واجب لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وعند جمهور العلماء سنة. واستدلوا بحديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل أشياء في صلاته ولم يذكر له تكبيرة الانتقال ولا ربي اغفر لي ولا سمع الله الحمد للآخرين، فقالوا هذه كلها، سنة. وهذا القول يميل إليه الشوكاني أيضا، ويقول ليس هناك دليل يدل على وجوبها، ليس هناك دليل يدل على وجوبها صريح، لكن الأقرب مذهب الحنابلة أنها واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي السجود، لما نسي التشهد الأول سجد للسهو، لما نسي التشهد الأول سجد للسهو، ولو لم يكن واجبا ما سجد له، لو لم يكن واجبا ما سجد له. وعلى هذا نقول نعم هي من الواجبات، إذا تركها سهوا يسجد لها. قال ويضع أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فرجتي الأصابع استحبابا، استحبابا. الحديث أبي مسعود بدري رضي الله عنه، حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه، النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبتيه. حديث أبي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه، جاف يديه يعني جافها عن جنبيه، جاف يديه ووضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبتيه، وفرج أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، قال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو مسعود لما صلى جاف بين يديه، وضع يديه على ركبتيه، وفرج أصابعه من وراء ركبتيه، ونسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا رواه الإمام أحمد وداود والنسائي. وأيضا حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. حديث وائل بن حجر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. فيستحب إذا صلى أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، سواء ها صلى قائما أو صلى قاعدا، سواء صلى قائما أو صلى قاعدا، لأن الحكم واحد. فإذا ركع وهو قائم يضع يديه على ركبتيه، وإذا ركع وهو قاعد يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. قال مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق، ويكره بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه. يقول يكره التطبيق، التطبيق هذا كان في أول الإسلام، التطبيق هذا كان في أول الإسلام، يعني يطبق بين يديه هكذا، يجعل يديه هكذا يطبق بينهما، ويجعلهما بين فخذيه، يجعلهما بين فخذيه وهو راكع. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ، ثم نسخ. وهو منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، منقول عن مسعود وعن تلاميذه أنهم إذا ركعوا يطبقون، فركعوا يطبقون، لكن العلماء يعتذرون أنهم لم يبلغهم النسخ، لم يبلغهم النص، لم يبلغهم حديث وضع اليدين على الركبتين، فهو منسوخ، هو منسوخ، لأن مصعب بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه صلى وطبق بين يديه، طبق بين يديه، فأنكر عليه أبيه، أنكر عليه أبيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أن نضع أيدينا على الركب، وهذا في البخاري، هذا في البخاري، يدل على أنه منسوخ، يدل على أنه منسوخ. أما مذهب ابن مسعود وتلاميذه رضي الله عنه رحمهم الله فإنه لم يبلغهم النص، يبلغهم النص. قال ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، إذا ركع. وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ، كان أول الإسلام ثم نسخ. قل إجماعا. قال مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي فطبقت كفي وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري وفيه عن عشرة من الصحابة. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بينهم إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه فلعله لم يبلغهم النهي. قال رحمه الله تعالى ويكون المصلي مستويا ظهره، مستوي يعني أثناء الركوع يكون ظهره مستوي، ظهره مستوي. الحديث عائشة، الحديث عائشة، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. وأيضا ورد عنه رضي الله عنه أنه إذا ركع حصر ظهره، إذا ركع حصر ظهره. فالسنة أن يكون الظهر مستوي، السنة أن يكون الظهر مع الرأس مستوي، هذا السنة. لكن لو أن إنسان لم يستوي ظهره كان رأسه نازل أو عالي هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله، ويجعل رأسه فلا يرفعه ولا يخفضه. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، خوفتنا، قال روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لاستقر. هذا عند ابن ماجه، ماجه هو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل يقول العلماء أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث ابن مسعود السابق، حديث ابن مسعود السابق أنه إذا ركع جاف يديه وضع يديه على ركبتيه، فكونه يجافي هذا من السنة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره. يقول المصنف والمجزئ يعني الركوع المستحب أن يكون الظهر مستويا، تكون يديه يداه على ركبتيه والرأس مساوي لظهره، هذا هو الركوع المستحب. لكن المجزئ، يعني بعض الناس قد لا يستقر في صلاته، يهوي ثم يرفع مثلا، بعض الناس إذا دخل قد لا يدرك، يدخل مع الإمام راكع ثم يرفع الإمام مباشرة، فلا يتمكن من استواء ظهره واحتدار رأسه. فمتى يكون الركوع مجزئا؟ المصنف يقول ها بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، يعني لو أنه وضع يديه لمس ركبتيه فهذا مجزئ، هذا مجزئ. فلو أن الإنسان انحنى حتى تصل يديه إلى ركبتيه، حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا المجزئ، يعني أدى الواجب، أدى الواجب. لكن أن يكون متوسط الخلقة، يعني ليست يداه قصيرتين ها ولا طويلتين، فإذا كان يداه طويلتين فإنه ها سيمس الركبة وهو معتدل، إذا هو قليلا، وإذا كانت قصيرة سينخفض كثيرا، فيقول متوسط الخلقة. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الضابط في الركوع المجزي، قول الثاني أنه يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، هذا الضابط، أن يكون إلى الركوع المستقر أقرب منه إلى القيام المستقر. وهذا اختيار المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به جمع من الحنابلة وغيرهم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الركوع المجزي أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أقرب منه إلى القيام. طيب إذا شك في ذلك، إذا شك هل هو أقرب للقيام أو لا، ها فنقول الأصل عدم صحة الركوع، الأصل عدم صحة الركوع. فلو أن الإنسان دخل الإمام راكع، الإمام راكع ثم كبر فرفع الإمام، رفع الإمام وشك هل رفع الإمام قبل أن يصل إلى، قبل أن يقرب من الركوع أو لا، ها فما هو الأصل؟ الأصل أن الركوع ما هو صحيح، معناه أنه لم يدرك هذه الركعة مع الإمام، يأتي ببدلها، يأتي ببدلها. وإن غلب على ظن أنه إلى الركوع أقرب من القيام قبل رفع الإمام فركعته صحيحة، أدرك الركعة. قال والمجزئ والانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره قدمه، يعني إذا كان الإنسان يديه طويلة، يديه طويلة أو قصيرة، فما هو الضابط؟ ها أن يكون لو كان متوسط الخلقة ها لمس يديه، لمس ركبتيه بيديه أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. طيب الركوع من القاعد، الركوع من القاعد فيه مجزي فيه مستحب. المجزي أن يقابل ما وراء يديه، ما وراء ركبتيه، ومعنى ما وراء هنا يعني ما أمام، الوراء يطلق على الإمام على الأمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامه، فمعنى كان المصنف وراء ركبتيه يعني أمام ركبتيه. فإذا أهوى وهو قائم وقابل ما أمام ركبتيه من الأرض، قابلها أدنى مقابلة، هذا الركوع المجزي، هذا الركوع المجزي. الركوع المستحب أن يقابلها تماما هكذا، قابل الأرض بوجهه، فإذا قابل الأرض التي أمام ركبتيه بوجهه ووجه قاعد، هذا الركوع المستحب. أما المجزي أدنى مقابلة، أدنى مقابلة يعني يقابلها أدنى مقابلة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. إيه لكن هذه يقول أيدها أمران، الأمر الأول أنه قال صلوا كما رأيتم من يصلي، كونها واجبات أنه قال صلوا كما رأيتم من يصلي وهو واظب عليها ظاهر. والأمر الثاني سجود للتشهد، هذا من أعظم المؤيدات عنده، لأن الجمهور الذين يقول هذه السنن قالوا التشهد مثلها، هذا واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للتشهد. لا لا، تشهد ما هو فعل، تشهد فعل وقول، يعني الجلوس والتشهد نفسه هذا كله واجب, هذا كله واجب. وهم يقولون التشهد الجمهور يقول التشهد سنة, والنبي صلى الله عليه وسلم سجد له, والسنن لا تجبر, إذا فاتت فات محلها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بسجود السهو هذا دل على أنه أنه لازم الصلاة لازم, لكنها تصح بدونه إذا جبر بالسجود. ظاهر. من قراءة لا لا تصل عن الحاشية, الحاشية تأخذ عن الوقت يعني. في أسئلة أخرى. نعم. هذه في الحاشية. هي الحاشية راجع هناك أولا. إيه لا بأس لا بأس, لكن لا يترك السنن. إذا كان مسافر يقرأ في سورة التين في صلاة العشاء, الفجر الجمعة يقرأ بما ورد. واضح الله. نعم. لا لا هذا سؤال ثاني ولا هو نفسه؟ لا لا. نعم نعم نعم. لا يكبر قائم. نعم لا بد من تكبير الإحرام. تكبير لا بد. نعم ده الركوع ما هو بلازم, الركوع لو ما كبر ما هو بلازم. إيه لأن موضعهما واحد ويكتفى بتكبيرة الإحرام. إيه مشكلة. حتى يقول عليه الصلاة والسلام من عامل عامل يسعى أمره فهو رد. فكونه يداوم على ترك الجهر بالمغرب والعشاء والفجر هذا أمر ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم, فهو مردود. ما يلزم حتى لو يعني كونها الآن يداوم على تركها. لماذا؟ إما أن يكون تعبدا. لا لا كسل يعني منفرد فرد مرة معنا مو بلازم يجهر. ها لا إمام لا يمكن يداوم عليها, إما أنه يريد التعبد فنقول بدعة, وإما أنه يريد محادة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد المخالفة فهذا قد يكون أشد من البدعة. ظاهر يا أخي. نعم أي هم لا يتكلمون عن التفصيل, هذا يعني متن مختصر يتكلمون عن الحكم في الجملة, يعني أن الأصل أن الجهر ما هو واجب. لو قلنا واجب أثمن الناس كلهم, لكن لو شخص قال أنا لن أجهر حياتي كلها المغرب والعشاء وسأصلي بالصفوف والجموع كلها ولن أجهر, ماذا سيقال؟ لا هم أوجبوها في الذكر, أما الجهر ليس بواجب عندهم سنة. لو أن إنسان نسي الإمام وقال سمع الله لمن حمده سرا ما يلزم أن يعيدها للمأمومين, لا يكفي مثلا أن يتنحنح أو يأتي بالذكر اللي بعدها ربنا لك الحمد يرفع صوته حتى يعلمون ثم يرفع, لأنها الآن أتى بالواجب كلام على الرفع. هذه يا إخوان يعني قد تأتي سنن العلماء يقول ما تجب لكن من تركها ينكر عليه, إذا علمنا أنه تركها يريد المداومة على الترك عدم إظهارها للناس الإعراض عنها, أما لو تركها لتعب أو لكسل أو تركها ليشعر الناس أنها ليست بواجبة هذا لا بأس, بل هذا من التعليم, أما المداومة على الشيء هذا لا يمكن. نعم نعم أي لا بأس. لا لا هذه مو بتنكيس هذه عادة, لأنه يرجع لنفس الآية. ها؟ إيه؟